نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ ناصر، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. فضيلة الشيخ، عندي سؤال في حديث أوردتموه في كتابي صحيح النسائي وضعيف أبي داود. نعم. حديث سيدنا أنس رضي الله عنه. نعم. الحديث هو أنه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا الحديث أوردتموه في ضعيف أبي داود برقم 189، وبعد ذلك أنا بحثت عنه في الفهارس فوجدت الحديث كذلك أوردتموه في صحيح النسائي، وقلتم أنه حسن الإسناد إن شاء الله. فيعني أرى ما حكم، ما هو المعتمد عندكم في هذا الحديث؟ هل هو حسن أو ضعيف؟ قديش رقم الحديث؟ في صحيح النسائي؟ نعم. طيب، رقم الحديث في صحيح النسائي 1087، ممكن تلاحظ أنت. طيب، والكتاب الأول؟ الكتاب الأول ضعيف أبي داود. قديش رقمه؟ رقم الحديث 87. وينه؟ لحظة يا شيخ، 87 في ضعيف أبي داود. نعم، أما أقول لك، أما أشوف شيخ ناصر. نعم. صحيفة 88 في ضعيف أبي داود. طيب، على كل حال غدا نعطيك الجواب. غدا إن شاء الله؟ إن شاء الله. الآن أنت وجدت الحديث؟ أي نعم. فكيف؟ غدا أعطيك الجواب. طيب.